ثم ابحث عما جد علينا في ذلك الشهر، وكيف تحولنا الله من حقيقي بالعبادة، وكيف عمل الطاعة. حينئذ تعلم أننا بتلك الطاعة الموسمية التي تراكمت على مدار 10 سنوات أو أكثر استحققنا أن ننزيح الله عنا ذلك الطاووس. ذاك الله عز وجل هو الذي أزاحه، فما بالنا لو صارت الطاعة خلقا دائما لنا. ما زالت أمامنا الكثير من التحديات، وما زال نعاني من كثير من الصعاب، وما زلنا نرفع إلى الله عز وجل أكف الضراعة من كثير من المظالم والحاجات، ولكننا لم نستحق بعد أن ينصر الله عز وجل النصر الكامل. نحن نوقن بقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نوقن بقوله عز وجل ولينصرنا الله من ينصره، نوقن بهذا كله. ونحن ندرك أن مجتمعنا، ونتحدث عن المجتمع بأسره، لا نتحدث عن آحاد ولا عن جماعات، وإنما يصير يحتاج يستحق المجتمع نصر الله تبارك وتعالى حينما تشيع فيه الطاعة. نحن ما زلنا نحتاج إلى مزيد من الطاعات، نحتاج إلى أن نشكر الله عز وجل على القدر الذي أهداه إلينا والذي من علينا به، ممكننا بدرجة من درجات التمكين. فماذا نحن فاعلون؟ الله تبارك وتعالى يصف هؤلاء الذين يستحقون نصره، الذين إذا كان لهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هل أدركتم الآن أين هي الثورة المضادة الحقيقية؟ إن الثورة المضادة الحقيقية هي تلك التي حدثت في وسائل الإعلام في ذلك الشهر، هي تلك المسلسلات العادية، هي تلك الألفاظ النابية، هي تلك المحاولة إلى أننا بعد أن يمن الله علينا بزلة الظلم نجلس لكي نغتاب وننم، نجلس لكي تغذي أبصارنا وننتهك حرمة صيامنا وننتهك حرمة الله تبارك وتعالى. إن الخصوم يدركون جيدا أسباب النصر وأسباب الهزيمة، ومن لم يدرك منهم من ورائه شياطين الجن والإنس يدركون. إذا نحن نتحرك لثورة مضادة حقيقية، جزء منها ظاهر وكالعادة هذا الجزء هو الذي يشغلنا، وهذا الجزء هو الذي يستحوذ على اهتمامنا، وجزء منها يريد أن يسحب منا النصر المعنوي، الدعم المعنوي، التأييد من الله تبارك وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا فإذا أردنا للتغيير أن يستمر، وإذا أردنا للظلم أن يزول، وإذا أردنا أن نورث في أبناءنا بلادا نظيفة حتى وإن ندركها نحن، بلادا نظيفة بكل معاني الكلمة، نريد أن نورث أبناءنا بلادا يأمنون فيها على أنفسنا يذهبوا إلى المساجد، نريد أن نورث أبناءنا بلادا يأمنون فيها على أنفسنا ليحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى، نريد أن نورث أبناءنا بلادا يأمنون فيها على قلوبهم أن تكفوهم الشاشات بمثل هذا الذي تعرضه من فسق وفجور تحرك فيه جوانب الشهوة حتى يعجز الشاب منهم عن مقاومة ما يرى أمامه، وهو شعار يكتبوه على شاشاتهم أنك لم تستطع أن تغمض عينك وهذا حقيقي، طالما أنه وصل إلى هذه الشهوة وبهذه الزينة وبهذه البهرجة. نريد أن نورث بلاد أبناءنا بلادا ليس فيها من يلزم ظهورهم، وليس فيها من يصل صلواتهم، وليس فيها من يقسم أبناءها شيعا. كل هذا نريد أن نفعله، والبداية هو أن نبتدئ بأنفسنا فنصلحها، وأن نبتدئ بقلوبنا فنزكيها على وفق شرع الله تبارك.